قال العلامة الألباني رحمه الله: وجوب الطمأنينة في الركوع. قال: وكان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق. وهذا الحديث تقدم معنا مرارا، وهو أصل في الصلاة، من حديث أبي هريرة متفق عليه، ومن حديث رفاعة بن رافع خارج الصحيح. وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لا أراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه: ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. هذا وعيد شديد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وهذا الحديث جاء عن أمراء الأجناد، وهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند أحمد وغيره. وكان يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. هذا عن أبي هريرة أيضا. وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا عن علي بن شيبان. وقال في حديث: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وهذا عن أبي مسعود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. فهذه جملة من الأحاديث استدل بها رحمه الله على وجوب الطمأنينة في الركوع. فقوله رحمه الله: وجوب الطمأنينة في الركوع، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة لهذه الأدلة المذكورة في الباب. وذهب الحنفية إلى أنها غير واجبة، واستدلوا بقوله تعالى: اركعوا واسجدوا. قالوا: لم يذكر الطمأنينة في الآية. قال ابن قدامة رحمه الله: والآية دليل لنا، يعني ليست للحنفية، هي دليل للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية في الركوع بفعله. والصحيح هو قول الجمهور للأدلة المتقدمة. وقوله وكان يقول: أتم الركوع والسجود، أي اجعلوهما تامين كاملين، أي اجعلوهما تامين كاملين بشرائطهما وسننهما وآدابهما، وأوفوا الطمأنينة في حقهما. وقوله: إني لا أراكم من بعد ظهري، قال الألباني رحمه الله، يعني في الحاشية سنقرأ ثم نعلق عليه، قال الألباني رحمه الله: قلت: وهذه الرؤيا على حقيقتها، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة بحالة الصلاة ولا دليل على العموم. انتهى قوله. وهذا قول جمهور العلماء. وقال ابن حجر: ظاهر الحديث أن ذلك خاص بحالة الصلاة، ويحتمل العموم، أي يحتمل أنه عام يراهم خلف ظهره في الصلاة وفي غيرها. قال الألباني رحمه الله: والعموم لا دليل عليه من السنة، أي أن هذه حالة خاصة في الصلاة، إني أراكم من وراء ظهري في الصلاة. قال الألباني رحمه الله: والعموم لا دليل عليه من السنة. وقال الصنعاني في التنوير: واعلم أنه اختلف العلماء هل يرى ذلك بعينين له في ظهره، أو بمعنى يخلقه الله فيه، ولا دليل على ذلك إلا أنه كان يراهم من ورائه ولا دليل إلا أنه كان يراهم من ورائه والله أعلم بماذا كانت تلك الرؤية. وهذه المسألة فيها كلام لأهل العلم كثير، فمنهم من قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الثقب، مثل ثقب الأبرة لا يراه أحد يرى به الناس وهذا بعيد، ومنهم من قال أنه كان يلتفت، أنه له أن يلتفت في الصلاة وهذا أبعد، لكن الجمهور كما ترون هو الصحيح على أنه يراهم حقيقة، لكن بأي شيء الله أعلم. هذه معجزة، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أنه كانت تظهر له صورهم أمامه، هو يصلي إمام فتظهر يظهرون أمامه في الجذر يرفع له، وهذا كله بعيد، تأولات بعيدة كما قال الصنعاني رحمه الله. فالدليل عندنا ثابت في الصحيحين أنه يراه من وراء ظهره، لكن بأي شيء يراه الله أعلم. هذا أمر يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، فسواء كان منهم من قال أيضا معنى الرؤية هنا العلم والمعرفة، إني لا أعلم ما تفعلون وأعرفه، واستبعد هذا أهل العلم لأنه خلاف الظاهر، ظاهر الحديث. فعلى كل إني لأراكم من وراء ظهري، الرؤية حقيقة ثابتة. بماذا يراهم؟ الله أعلم. شيء خلقه الله فيه ومعنى يراهم بما رآهم الله أعلم. والمراد به أنه يحثهم على الإحسان في الركوع والسجود، أتم الركوع والسجود، فإنا أراكم من وراء ظهري. قال بعض الشراح وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فإنك تقف بين يدي الله عز وجل ينظر إليك فأتم الركوع والسجود. وقوله في الحديث لو مات هذا على هذه على حاله هذه مات على غير منة محمد، قال ابن رجب رحمه الله فيه دليل على أن إتمام الركوع والسجود في الصلاة واجب، وأن تركه محرم، أي ترك الطمأنينة في الركوع محرم، ولولا ذلك لم يكن خارج من الدين، يعني ملة محمد، لم يمت على ملة محمد، ولولا ذلك لم يكن تاركه خارج من الدين، بل هو يدل على أن تاركه تارك للصلاة، فإنه لا يخرج من الدين بدون ترك الصلاة، انتهى. يعني هذا الحديث فيه أن الذي يفعل هذا الفعل دائما خارج من الدين، ولا يخرج من الدين إلا أن هذا الفعل فيه يعني إبطال الصلاة، وإبطال الصلاة خروج من الدين، ولولا ذلك لم يكن تاركه خارج من الدين، بل هو يدل على أن تاركه تارك للصلاة، فإنه لا يخرج من الدين بدون ترك الصلاة، انتهى. وقوله لا يغنيان عنه شيئا، هذا المثل، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وهذا المثل في غاية الحسن، فإن الصلاة هي قوت القلوب وغذاؤها، فمن أتم صلاته فقد استوفى غذاء قلبه وروحه، ومن لم يتم صلاته فلم يستوفي غذاء قلبه وروحه، ومن لم يتم صلاته فلم يستوفي قلبه وروحه قوتها وغذاؤها، فجاع قلبه وضعف وربما مرض أو مات لفقد غذائه، انتهى بتصرف. يعني هذا المثل في الحديث فيه أن الصلاة غذاء القلب، فمن أتمها أتم غذاء قلبه، ومن لم يستوفي الإتمام لم يستوفي غذاء قلبه وروحه، كالرجل يأكل التمرتين وهو جائع، يأكل يعني التمرتين وهو جائع لا تفيده شيئا، فهذا مثل الذي لا يتم الركوع والسجود. وقوله وكان يقول أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته، أي أشدهم عقوبة في الآخرة من يسرق من صلاته، وكان أسوأ الناس سرقة، لأن السارق إذا أخذ مال الغير، يعني في الدنيا إذا أخذ مال إنسان، لأن السارق إذا أخذ مال الغير قد ينتفع به في الدنيا ويستحل من صاحبه، أو يحد، يعني يقام عليه الحد، أو يحد فينجو من عقاب الآخرة. وأما هذا فقد سرق، فقد سرق حق نفسه من الثواب وأثبت لها العقاب في الآخرة. وقوله وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه، أي نظر ولاحظ، أي نظر ولاحظ. وهذا منه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه كان أحيانا يرى من خلفه وأحيانا يلمح بعينه. وقوله لمن لا يقيم صلبه، أي لا يعدل ولا يسوي، والمقصود منه الطمأنينة في الركوع والسجود، أي لا يعدل ولا يسوي، والمقصود منه الطمأنينة في الركوع والسجود. انتهينا من هذا الفصل.